في اي وقت من ما بين هذين تطلع بقى ترمي جمرة الايه الجمرات، جمرة الصغرى بسبع حصيات، الله اكبر الله اكبر الله اكبر سبع مرات، وتمشي كده نحو الوسطى وتستقبل القبلة وتدعو الله عز وجل، توصل للتانية ترميها بالسبع حصوات وبعدين تنحرف عنها وتستقبل القبلة وتدعو الله عز وجل، وتوصل للتالتة ترميها بسبع حصيات وتنصرف بلا دعاء، يبقى الدعاء بيكون بعد الاولى والايه والتانية، وترجع تاني الخيمة تبات ليلة ايه 12 ليلة ايه 12، ويوم بعد الظهر برضو تطلع ترمي الايه الجمرات برضو على نحو ايه ما وصفنا في اليوم الثاني اليوم 12. فمن تعجل في يومين لما 11 وايه و12 فلا ايه فلا اثم. عايز تنزل بقى الحج كده خلص، عايز تنزل تروح مع السلامة، سعي مشكور ان شاء الله. ومن تأخر فلا ايه فلا اثم عليه. وطبعا التأخر ايه افضل من التعجل، لان في زيارة عبادة، انت لما تتعجل هترمي يومين، لما تتأخر هترمي ايه 3 ايام، زي سنة الظهر، واحد يصلي ركعتين واحد يصلي 4، كلاهما محسن ولكن 4 ايه احسن من 2. فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه. لمن اتقى، من اتقى الله في تعجله فلا اثم عليه، ومن اتقى الله في تأخره فلا ايه فلا اثم عليه. طب احنا قاعدين في والمعدودات الثلاث ايام الايه التشريق، وايام التشريق يسموها تشريق ليه؟ لان ما كانش فيه ثلاجات زمان، العرب ما كانش تعرف الثلاجات، كانوا بيحفظوا اللحمه ازاي؟ يذبحوا الذبيحه ويقطعوها وينشفوها في الشمس، كانوا بينشفوا اللحمه زي ما احنا بننشفوا البامي، وكل واحد على ايه على جده، احنا بنشفوا البامي، خدت بالك اما تمسك الباميه كده تعلقها في الخيطه في الخيط وتنشرها في الشمس تنشف تقوم ما تعفنش، يبقى كده ايه تستخدمها كام سنه وهي ناشفه. هم كانوا لما يذبحوا اللحمه بقى ينشفوها يشرقوها، يعني يضربوها في ايه يحطوها في الشمس، الشمس تضربها يبقى لا عفونه ولا ايه ولا اي حاجه. قال عليه الصلاه والسلام: ايام منى ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. بالنسبة للمقيمين بيذكروا الله في العشر كله، وفي اليوم صبح عرفة من صبح يوم عرفة يخصون الصلوات بالإيه بالذكر، دبر كل الصلوات بالذكر والتكبير من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. الحجاج بقى يوم عرفة بيبقوا في عرفة، والصبح يوم العيد في مزدلفة ومشغولين، من ظهر يوم العيد يكبرون وتنقطع التلبية بقى لأنهم ايه خلصوا الايه الحج. يبقى اهل الافاق يكبرون من صبح يوم عرفة، والحجاج مشغولين بالتلبية يوم عرفة يوم العيد الصبح لغاية ما يخلوا ما خلصوا مناسك يكبرون دبر كل ايه كل صلاة. ايام منى ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل. ثم ختمت الايات مرة ثالثة بالامر بالتقوى: واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون. انت هترجع يا ابن ادم لربنا، يا ابن ادم اعرف انك انت هترجع لربنا، اعمل حساب يوم الرجوع. واتقوا الله واعلموا انكم ايه اليه تحشرون، كما قال في ايه اخرى: واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه. واتقوا الله واعلموا انكم ايه ملاقوه. لازم تبقى متاكد انك انت مقابل ربنا. شوف هتقابل ربنا ازاي، ان احسنت ساعتها هتقول ايه: ها ام اقرأوا كتابيه اني ظننت ايه اني ملاق حسابيه. فيقول الله تعالى: فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. واللي الدنيا هتلهيه وتغره وتخدعه وما ياخدش باله من يوم الرجوع ده هو ايه: واما من اوتي كتابه وراء ظهره فيقول فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ليه؟ انه كان في اهله مسرورا، انه ظن ان لن يحور، يعني الا ينقلب والا يرجع الى الله. فيا عباد الله اعلموا انما ردنا الى الله، ألا إلى الله تصير الأمور. اعلموا أنكم إلى الله راجعون، وبين يدي الله موقوفون،